بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. نواصل التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان الشيخ كما في الدروس الماضية قد بدأ ينقل كلام الأئمة المتقدمين، وفيهم كما سيأتي من هو منسوب إلى أهل الكلام، ومع ذلك تكلموا بالحق. والشيخ رحمه الله تعالى نقل وعلق. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى ينقل كلام الأئمة الصريح في إثبات علو الله عز وجل وأن الله في السماء، خلافا لمن ينكر ذلك ويقول: لا تقول الله في السماء، ولا تقول الله على العرش، وإنما قولوا الله في كل مكان. أئمة السلف جميعا يردون هذا، وإنما هذا من قول المعطلة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلام مالك بن أنس الإمام العلم المشهور، يقول فيه: الله في السماء وعلمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان. إذن الله عز وجل بذاته كما يليق بجلاله في السماء في العلو على العرش استوى، وأما علمه فعلمه أحاط بكل شيء في كل مكان. فمن خلط وقال الله في كل مكان فقد قال قولا لم يميز بين ذاته وعلمه. علمه في كل مكان، لكن ذاته سبحانه وتعالى منزهة عن أن تكون في شيء من مخلوقاته، كما أنها منزهة عن أن يكون فيها شيء من مخلوقاته. فالعلم عام كالمعية العامة، فالله عز وجل مع جميع خلقه معية عامة كما سبقت الإشارة إليه، وسيأتي أيضا شيء من هذا. الإمام الشافعي وهو تلميذ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: خلافة أبي بكر الصديق حق، لأن لهما أجمعت عليها، لكن يقول: قضاها الله في سمائه، يعني قدرا. قضاها الله في سماء، وهذا هو الشاهد، قضاها الله في سمائه، أي أن الله عز وجل وهو في السماء قضى أن تكون الخلافة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، وهذا بإجماع الأمة. ولهذا لم تجتمع القلوب كما اجتمعت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأيضا حديث زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري وفي غيره، وهو حديث صحيح، وقولها معلوم، تقول فيها رضي الله عنها وأرضاها وهي تفتخر: زوجكن أهاليكن، تعني بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. إذن هذا إقرار من زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وتقرير لما عليها أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل فوق السماوات السبع. نعم يا شيخ. قال: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه، فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هوى وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. أحسن. هنا ذكر قصة الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو من كبار أئمة الفقهاء وأهل السنة، فإنه استتاب جماعة من المتكلمين ومنهم بشر المريسي. ما الذي اشتهر في ذلك الوقت في زمن أبي يوسف؟ ما الذي اشتهر من الكلام الذي أنكره أبو يوسف حتى استتاب هؤلاء؟ الذي اشتهر عنهم قولهم: الله في كل مكان. ومن قال الله في كل مكان فقد أنكر أن يكون الله على العرش استوى. فاستتابهم وطلبهم، وكان ذلك في زمن قوة أهل السنة والجماعة، إلى أن ظهروا بعد ذلك كما هو معلوم في زمن الإمام أحمد، لما انتشرت مقالات المعطلة والمعتزلة، وابتلي الناس وامتحنوا بمقالاتهم، ومنها مقالة القول بخلق القرآن. فهذا كله دليل على إطباق الأئمة على إثبات علو الله. هنا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى النقل عن إمام من أئمة المغرب والأندلس، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زمنين، إمام من أئمة المالكية، وعاش هناك وألف كتابا في السنة، وهذا الكتاب والحمد لله عثر عليه مخطوطا وحقق وطبع، وفيه ومنه هذا النقل الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ماذا يقول في هذا الكتاب ما نقله هنا؟ قول أهل السنة أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، أي خلق العرش وجعله أعلى المخلوقات، فعرش الله هو أعلى المخلوقات وهو سقفها. ثم إنه سبحانه وتعالى استوى عليه كما يشاء، وكما أخبر في كتابه تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومعنى هذا أن العرش لم يكن موجودا، ثم إن الله عز وجل خلق العرش، ولهذا نقل هذه الرواية حديث أبي رزين. فلما سأل رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء؟ قال في عمى. العمى نوع من السحر، ما تحته هوى وما فوقه هوى، يعني نوع من العدم. ثم إن الله عز وجل خلق العرش وهو على كل شيء قدير، وبعد أن خلق العرش خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. خلق العرش ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فهذا كله تقرير يوافق ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم تفضل. وذكر آثارا أخرى ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكراسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور. قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدوني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلامة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. حسنت. ذكر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا بنص القرآن. والصواب أن الكرسي غير العرش، خلافا لمن زعم أن الكرسي العرش. ولهذا فالذي يؤمن به أهل السنة والجماعة هو إثبات العرش وأن الله استوى على العرش، وإثبات الكرسي، والكرسي دون العرش لكنه مخلوق مختلف عن العرش. القول الصحيح الذي روي فيه عن ابن عباس كما أورد هنا وكما هو ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه أن الكرسي هو موضع القدمين، فلذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذا. وجاء في أحاديث أخرى تتعلق بيوم القيامة أنه يؤتى بالكرسي يوم القيامة، ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء، وأيضا يؤتى بالكرسي في الجنة بالنسبة للمؤمنين حين يجتمع المؤمنون ويرون الله عز وجل. فهذا فيما ورد فيه من آثار نأخذ منها عدة مسائل. المسألة الأولى أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي هو موضع القدمين، ونأخذ منه أيضا إثبات ذلك، وأن نكل ما لا نعلمه من كيفيته إلى الله عز وجل. فإذا آمن الإنسان بهذا وصدق فلا يدخل في الكيفية، كما أننا لا ندخل في كيف استوى، فكذلك أيضا لا ندخل في كيف الكرسي وما ذا يجري حين يؤتى بالكرسي يوم القيامة، وإنما نؤمن بما ورد من هذه الآثار والأحاديث ونصدقها. فهذا كله يدل على العلو، لأن إذا قلنا العرش والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، والله على العرش استوى، ويؤتى بكرسيه يوم القيامة، إذن هذا يدل على أن الله في العلو وأن الله في السماء. وهذا الذي من أجله أورد ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كلام هؤلاء الأئمة. ومنها ما ورد في الأحاديث فيما بين السماء والأرض، جاءت أحاديث كثيرة: ما بين كل سماء 500 عام، بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، بين الكرسي والماء

لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما طلب موسى من ربه أن يراه قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل يعني كشف شيئا قليلا جدا كما جاء في بعض الروايات شيئا قليلا للجبل وهو جبل جعله دكا. فموسى لما رأى المنظر خر صعقا وآمن وسلم وهو الرسول النبي المكلم صلى الله عليه وعلى بقية أنبيائه ورسله. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بأم عينه، لكن مع ذلك أهل السنة يذكرون الخلاف لأن فيها قولا أنه رآه بأم عينه. فما يزعمه من دون ذلك وخاصة عند غلاة الصوفية من أن الولي يرى الله هذا كذب، وبعضهم يزعم أنه يرى الله عيانا، فهذا كذب كله كذب. الله عز وجل لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، فهو محتجب عنهم وحجابه النور. المسألة الثانية التي ذكرها ابن أبي زمنين كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هي مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ينزل كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته. أحاديث النزول التي رويت عن جمهرة من الصحابة ورواها الأئمة البخاري والمسلم وأئمة السنة قاطبة، كل من كان له مدونة كبيرة في السنة النبوية لا بد أن يكون ممن روى أحاديث النزول، فهو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحاديث النزول دالة على العلو. إذن من أشهر وأكبر الأدلة على علو الله ما ثبت من أن الله ينزل، ونزوله يدل على علوه. لكن كما قال الإمام من غير أن نحد هنا الصفة لا تحدها، لا تقول كيف ينزل، لا تتكلم في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الله لا يقاس بخلق، الذي نعرفه مما يقاس هو المخلوق. إن الإنسان يستوي على السفينة فينزل على الملائكة، يستوي على الدابة أو البعير فينزل من عنده، يستوي على الكرسي فينزل من عنده، هذا الذي نعرفه من المخلوق. أما الله عز وجل فلا يقاس في خلقه. كيف لا يقاس؟ نقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات بعظمتها ومجراتها مطويات بيمينه، هل يقاس إذا نزوله بنزول المخلوقين؟ العاقل الواعي الفاهم يسلم بالنصوص ولا يلخي عقله كما فعل أهل الكلام. مشكلة المتكلمين في كتبهم الفلسفية والكلامية أنه يقيس، لما يسمع الحديث كهذه الأحاديث الصحيحة أن الله ينزل أول ما يدخل في فكره وفي عقله وفي فهمه وفي تفسيره نزول المخلوق، فيقال الله لا يقاس في خلقه. كما أننا في علمه وأنه أحاط بكل شيء لا يقاس بخلقه. لو قسم الله بخلقه لقلنا والله الإنسان لا يعرف إلا ما حوله، الإنسان محدود العلم محدود الاطلاع، ما يمكن للإنسان أنه يعلم معلومات كلها في لحظة واحدة أبدا. بل لو قيل له أنت هل تستطيع أن تعلم الآن بما في هذا الجامع المبارك من بنيان وأشخاص وأفكار؟ ما تستطيع، وأنت واحد وتراهم بأم عينك لا تستطيع أن تحيط به، فضلا عن أن تحيط بمدينة أو بالكرة الأرضية أو بغيرها لا يمكن. لكن مع ذلك نؤمن بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، ولهذا نقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء. هذا يجب أن يكون إيمانا يقينيا، وألا نقيس الله عز وجل بخلقه. قياس الله بخلقه هذه طريقة أهل الكلام. ليه؟ لأنه إذا قاس الله بخلقه فسر النصوص بحسب هذا القياس الفاسد من أساسه. فنأتي لصفة النزول، نزول الله كما يليق بجلاله وعظمته. كيف ينزل؟ لا نقول كيف. إذا قال لنا أحد كيف ننزل نقول له النزول معلوم والكيف مجهول، أو نقول له كيف هو بذاته، هل تعرف ذاته؟ فسيقول لا أعرف ذاته، فنقول له وكذلك نحن لا نعرف كيفية صفاته. وكل ما يدور حول النزول من شبهات كلها مردودة، مثل يقول لك الكرة الأرضية كلها فيها ثلث ليل، فكان ماذا؟ مثل ما إن سمعه أحاط بما هو على ظهر الأرض وبما هو بالجهة المقابلة، أليس كذلك؟ أليس الله يسمع أصوات اللي هنا واللي في أمريكا؟ صح ولا لا؟ ولا نقص الله بخلقه، ولا يأتي قائل يقول كيف، بل على الكرة الأرضية 3 مليارات أو 4 مليارات يتكلمون في لحظة واحدة بمختلف اللغات، والله عز وجل لا يسمعهم ولا يغيب عنه شيء. إذن لا نقص الله بخلقه. كذلك أيضا نزوله، نحن هنا ثلث الليل الآخر، نعم نؤمن بالنزول كما يليق بجلال وعظمته. المنطقة التي تلينا بعد ساعتين عندهم ثلث، نؤمن بذلك ونصدق، ولا ضير في ذلك ولا إشكال، لأن الله لا يقاس بخلقه، بل هو فعال لما يريد، فنؤمن به ونصدق. أما أن يأتي أحد ليفسر النزول كما فعل المتكلمة من الأشاعرة وغيرهم بتفسيرات أخرى، فهذه كلها تفسيرات باطلة. مثل يأتيك واحد ويقول الذي ينزل هو ملك وليس الله، فيقال هذا فاسد. ليه؟ قال لأن النص يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الملك لا يقول من يدعوني، لو كان ملكا لقال أيها الناس ادعوا الله في هذه الساعة، من دعا الله استجاب له. الملك لا يقول من يدعوني. إذن الذي ينزل ليس ملك، وإنما هو رب العالمين. قال بعضهم إن الذي ينزل هو رحمته، الذي ينزل هو رحمته، فيقال له هذا فاسد لوجهين. أحدهما أن الحديث فيه ينزل إلى سماء الدنيا، بينما النصوص الأخرى أن رحمة الله تنزل إلى الأرض. في فرق بين النزول إلى السماء وبين رحمة الله التي تنزل إلى الأرض، حتى إن الدابة ترفع رجلها لئلا تطأ وليدها من رحمة الله عز وجل. إذن هذا تأويل فاسد. الشيء الثاني، هنا يقول ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، لكن رحمة الله تنزل متى؟ في ثلث الليل الآخر ولا في كل وقت؟ في كل وقت. إذن رحمة الله نازلة ليلا ونهارا وفي كل وقت، ولله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة بها يتراحم الناس. إذن القول بأنه ينزل ملك أو تنزل رحمته أو ينزل أمره أو غير ذلك كلها تأويل في تأويلات فاسدة تردها النصوص. إذن ما هو المعنى الحق؟ أن نسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة حديث صحيحة البخاري ومسلم ورويت بأسانيد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله ينزل فنؤمن به. إذن نثبت صفتين، الأولى صفة النزول لله كما يليق بجلاله وعظمته، الثانية أن النزول دال على علو الله على خلقه. ثم نقل ابن أبي زمانين جملة من الأدلة على إثبات علو الله من الآيات، مثل قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يعرج إلى من؟ إلى الله. إذن التدبير من عند الله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ إليه يصعد الكلم الطيب وهو القاهر فوق عباده. وهذه كلها نصوص صريحة، ومنها رفع عيسى كما قال تعالى بل رفعه الله إليه. إلى من؟ إلى الله. إذن عيسى مرفوع إلى الله في السماء، وهذا دال بدلالة صريحة جدا على علو الله عز وجل. فالذين يقولون إن الله في كل مكان، ويقولون لا تقل الله في السماء ولا تقل الله على العرش ولا نحو ذلك، هؤلاء يبطنون مدلول هذه الآيات، ويحتاجون فيها إلى تأويلات وإلى تحريفات تبعدها عن ظاهرها الصحيح اللائق بالله عز وجل. ونقل أيضا حتى حديث الجارية في صحيح مسلم وغيره، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء. وهذا فيه دلالة صريحة على جواز إخبار العامة والصغار أن الله في السماء. يعني ولدك الصغير أبو 4 سنين